دائما الحديث موصول حول سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب. والدرس رقم شحال؟ 21. ففي الدرس الماضي كنا مع انتقال البركات والخيرات بانتقال الحبيب كالغيث حينما وقع نفع، فانتقل إلى بيت عمه أبي طالب، ورأينا كيف أن الخيرات نزلت على هذا البيت، مما استدر محبة أبي طالب إلى درجة أنه أخذه وهو صبي حينما جاء قريش إلى أبي طالب يستنجدون بشيبة الحمد، يقولون إن الأرض أجدبت، فهيا بنا نتوسل بك إلى الله ونستشفع بك إلى الله تعالى ليغدق علينا من بركات السماء. ولفرط حبه بابنه أخذ محمداً اليتيم الغلام، ثم أسند ظهره على الكعبة وسأل الله تعالى مستشفعاً بالغلام محمد، فرزقهم الله الماء. ثم رأينا كيف أن البركات نزلت على البيت، فكان ابناء أبي طالب إذا تحلقوا حول المائدة تحلقوا سراعاً، فغابت القناعة وغاب الأدب وغاب الذوق الرفيع وغابت السكينة داخل بيت أبي طالب. فلما حل محمد الغلام، صلوا على الغلام، إذا بهؤلاء يتعلمون من محمد القناعة، يتعلمون الأنات، يتعلمون الحلم. ثم ما شبع أبناء أبي طالب حتى حل بينهم محمد، فصاروا يشبعون، وكان الواحد منهم يشرب القعب من اللبن فلا يشبع. فلما دخل محمد إلى بيت أبي طالب صار القعب الواحد من اللبن يشرب به جميع أفراد عائلة أبي طالب ويبقى منه فضلة. صلوا عليه. يا الله. ثم إنهم إذا تحلقوا حول الطاولة وكان محمد غائباً أبوا أن تمتد أيديهم إلى الطعام حتى يؤتى بمحمد، لأنهم يرون أن حضور محمد على المائدة هو حضور البركة، هو حضور الخير، بل إنهم لا يجرؤون على أن يمدوا أيديهم إلى الصحن قبل محمد. فكان محمد الغلام يقدم على طاولة أبي طالب في الطعام قبل أبناء أبي طالب. صلوا على الحبيب. يا الله. وكانوا أيضاً لا يجرؤون على أن يشربوا من الإناء قبل محمد، فيشرب محمد من الإناء أولاً يقدمونه عليهم. صلى الله على الحبيب. يا الله. هذه بركات ينزلها الله تعالى ببركة الحبيب على البيت الذي ازدان بمحمد صلى الله على الحبيب. ثم إن الذوق الرفيع عند الأنبياء وهم أطفال يميزهم عن ذوق أي إنسان صاحب ذوق رفيع، حتى من ناحية الذوق، حتى من ناحية الأدب. فكان محمد الغلام يرى نفسه وهو حال ببيت أبي طالب أنه يثقل على هذه العائلة، لأنه يشاركهم الطعام ولا يساهم في الدخل، في دخل هذه الأسرة. فخرج، قلنا ذيك المرة الموقف، تعرفوا شو هو الموقف؟ يا الله. تعرفوا احنا عندنا في الموقف، فين عندنا الموقف؟ مجيد قوة البدوي. يخرج الناس الذين لا يجدون عملا إلى مكان معلوم هو سوق عرض اليد العاملة، فيأتي من يحتاج لليد العاملة إلى هذا المكان الذي تتجمع فيه هذه القوى النشيطة العاملة، فيختار منها ما يشاء لقضاء مأربه وحاجته. وكان اللي يخرج مع الصباح ويقول لي بلاش، كان اللي يخرج ويقول لي بلاش، المهم أنه يعرض نفسه للعمل، المهم ما يبقاش راقد. المسلم أعدى عدوه هو الكسل، هو الخمول، العمل. يا الله. فخرج محمد يبحث عن العمل، وكان أيسر عمل يتاح في هذه البيئة، بيئة مكة، هو رعي الأغنام. الله. فكان الحبيب يرعى الغنم، ففي الصحيح: كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. الله. كنت أرعى الغنم على، تعرف اسم القراريط؟ بالسيطات، سنتيمات، ما وصلش الدرهم. يعني شوف، العمل هو رعي الغنم، والأجر هو قراريط، ثم يعمل عند أهل مكة. فين؟ في بلاده، ما هاجرش، يعمل في بلده، وفي العمل المتوفر، يحمل إحساس زيد تقديم الدعم للعائلة التي حل بها، يحمل إحساس نفع هذا البلد الذي يعيش فيه، يحمل الإحساس زيد أمانة تنمية بلاده، يحمل الإحساس، يعني كل ذلك من متطلبات الانتماء لهذا البلد. يا الله. فقد سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم: أكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراه رسول ويسأله الصحابة: أكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال لهم: شو ما من نبي إلا رعى الغنم. يا الله، كأن الله يختار لأنبيائه عملا، ولكن ليس ككل الأعمال، هو عمل مخصوص، هي رعي الغنم، هو بالضبط هذا العمل، حتى العمل هو العمل بذاته، مش أي عمل، هذا العمل مطلوب ومقصود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم، وإني كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. ما من نبي إلا رعى الغنم، ولو كنا نقرأ القرآن لوجدنا القرآن في سورة القصص يتحدث على موسى عليه السلام حينما قتل تلك النفس، وحينما خرج من تلك الأرض من مصر إلى مدين، وجاءه رجل يسعى قال: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرجني لك من الناصحين. فذهب إلى مدين، وهنالك سقى للفتاتين، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما ذهب إلى هذا الشيخ الصالح، يقال هو شعيب، ويقال هو غير شعيب، المهم الله تعالى لم يذكر لنا من يكون، المهم ورجل صالح، قالت إحداهما: يا أبت استاجر، إن خير من استاجرت القوي الأمين. ثم قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تاجرني 8 حجج، أي أن تقوم برعي الأغنام 8 سنوات، وإن اتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ثم رعى الغنم لمدة 8 ولا 10، مش 8 ولا 10، ربي ما قالش 8 ولا 10، ولكن إيش حال أنت بالميز ديال. قال ابن عباس ترجمان القرآن: لقد رعى موسى الغنم 10 سنوات. قيل: لم يذكر ذلك في القرآن. قال: لأن الأنبياء هم صفوة الخلق وأكمل الخلق، إذا أعطوا وعدا يوفون ويزيدون. 8 سنين لو كان أنا 8 سنين لو كان، أما النبي النبي وفى، وإبراهيم الذي وفى. إذن دائما النبي اختار له شكون؟ اختار له أفضل الأعمال، صلى الله على الأنبياء جميعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي النبي إلا رعى الغنم، وكنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. الله. أولا، لماذا العمل في هذه السن؟ احنا عندنا حقوق الأطفال اليوم، ما يسمى باتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفل تمنع تأجير الطفل وهو صغير. وكذلك خدم الطفل في الورشات الصناعية وهو صغير، لا زال يحتاج إلى التعليم، ويحتاج إلى الحنان، ويحتاج إلى حضن أمه، ويحتاج إلى الرعاية، وأنتم تقحمونهم. بل في إفريقيا الأطفال لا يكتفى عياذا بالله بإدماجهم في أعمال شاقة، ولكنهم أيضا يدمجونهم ويدفعون بهم إلى ساحات القتال، مافيات القتال، مافيات المعارك لكي اسمهم أمراء الحرب في الصومال في كل منطقة، يدفعون الأطفال للقتال، مساكين يخرجهم صغار ويعطوهم السلاح ويدفعون بهم إلى الجبهات الأمامية. هذا العالم تاع القرن 21، وتجي أوروبا التي تتباهى بحقوق الإنسان وفي ظل حكومة ساركوزي تأتي جمعيات إلى ما يسمى إفريقيا تشاد وتأخذ الأطفال لتبيعهم في السوق. زيد علاش تبيعهم في السوق؟ إما للاستغلال الجنسي، إما للاستغلال في البيوت، وإما لاستعمال أعضائهم قطع غيار. فنشط في السوق العالمية بيع الأعضاء البشرية. يا الله، والصهاينة الذين يحتلون فلسطين، تقرير تاع السويسري أشار إلى أن الصهاينة الصوار بكل شيء، أن الصهاينة إذا جرح عندهم فلسطيني أخذوه إلى المستشفى فأخذوا أعضاءه كلها وهي أحياء، ما زالت فونكسيون، ما زالت تخدم. والعرب هدروا عليها ما هدروش، حتى بقى خاطره قال أنا قحش هدرته وهددني الصهاينة في حياتي، ولم أجد عربيا ولا نظاما رسميا يغار على دماء أبنائه، المفترض رموا أولاده فلسطينيين. لا إله إلا الله، الكلام بزاف والشعارات بزاف ديال هالعالم، شعارات بزاف. هؤلاء الذين يقولون بأنه ينبغي أن تطبق هذه الدول حقوق الأطفال بحيث يمنعون من الزج بهم فاش في العمل الشاق في القتال، هم الذين يقومون من وراء ستار باستغلال أطفال المسلمين بقتلهم ببيع السلاح إلى هذه الأماكن. هم شوف خطاب كي داير وشوف العمل من تحت كي داير، شوف الخطاب كي داير وشوف العمل المشروع اللي عندهم كي داير. يا الله، إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت يخرج في مقتبل العمر 8 سنين 9 10 يبحث عن العمل. علاش؟ يستشعر المسؤولية في صغره، كيف يمكن أن آكل في بيت لا أساهم فيه؟ فهو يحمل هذه المسؤولية. احنا الرجل عنده 40 عام وما زال عادي يمشي عند باه يقول له اعطيني باش يشتري لالام باش نحسن لالام، عنده الشلاغ مقداش، ما خصكش انت لالام خصك المنجل، وما زال عادي يمشي عند باه يطلب باش يمشي اعطيني باش يشتري لالام، اعطيني باش يشتري. ويقول لامو لمك تعطيني باش نشري القرقوبي ولا نقتلك، شتهم ولا ما شتهمش، وتخدم ولا ما تخدمش، ما نخدمش. علاش؟ لأن أبناءنا عياذا بالله، سأل الله العفو والعافية، بفعل الثقافة الجديدة، ثقافة الأنترنت، ثقافة الهجرة السرية، جعلتهم يقتنعون أنه لا فائدة من العمل، وخاصة هالعمل اللي تجيب به 5000 7000. هنالك عقلية ما يسمى بالربح السريع، ايه خصني نمشي نعمس الدين نحرق، الناس يمشيوا ويجيبوا السيارات في شهر شهرين وانا نبقى انا نظل انا ندير نخدم منافري ب5000 6000، فوقاش انا غادي نجيب اللوطو، فوقاش غادي نشري السيارة؟ الحاجة الاولى اللي يفكر فيها يفكر السيارة ويفكر في الفيلا ويفكر. وهذه المسلسلات التي تذاع الان عبر الفضائيات التي تجعل أطفالنا وشبابنا يعيشون الأحلام الوردية في واقع آسر، هو عايش سدرة محمود ودير البارامور ويشوف في المسلسل المكسيكي، واش هذه فيلا؟ واش هذه؟ هذا يولي يخدم لك؟ هو يحمل هذا الحلم. وزيد الثقافة، الثقافة التي يراد إشاعتها في وسائل الإعلام هي ثقافة الحظ. من تكمل المسلسل يعطيك السؤال، أجيب عن السؤال التالي وعندك الربح إن شاء الله 10,000 ريال. مين غادي نديروا العود وربما تطيح فيك. واسمو هي خوليو، خوليو قال لعشيقته زوجة روبرتو، هي زوجة روبرتو وعشيقة خوليو، شوف وغادي يسقسيو، غادي يسقسيو المسلمين عليهم. خوليو حينما التقى بعشيقته زوجة روبرتو قال لها: أولا أحبك، ثانيا أموت فيك، ثالثا أنتحر عليك. أجيب وسمس ودلك سعر، سعر الدقيقة 2.75 درهم، لا 6.75 درهم للدقيقة. يلا وجاوب. يا ربي يا ربي، شوف كيف يتلاعبون بعقول المسلمين. ها هذا غادي يخدم لك؟ قال لي، قلت لواحد السيد هنا في بيكولوجي، قلت له علاش ما تخدمش؟ قال لي انا نمشي نخدم ب 5000 ولا 6000 الا زبطها، وكيدير لي ذاك الطاشرون ولا يخرج بيا العرق الملح الملح. قال لك جا عندي السيد اللي بيع حنايا المخدرات مول هذيك الاخر، قال لي نعطيك 20000 في النهار وبورطابل، انت غير جلس لهيهاك ورك وشوف، حضي لي غير البوليس، انت ورك في ذاك القنت حضي لي غير البوليس، هات التليفون هكذا ضرب لي قول لي راه راند روفر ولا راه كذا 20000. انا علاش نمشي نخدم هادشي؟ عقلية الربح السريع عند الشباب نتاعنا ما يبغيش يخدم. اما الاسلام فيقول لك ان العمل عباده، هي ام العبادات، العمل عباده، والاحاديث كثيره كثيره كثيره، فما اكل عياذا بالله شخص طعاما اطيب من طعام ياكله من كد يده، من كد يده. ولقد كان داود حدادا وعلنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السر. ولقد كان نوح زراعا حراثا، ولقد كان إدريس خياطا، فلا تجد نبيا إلا وله حرفة. وكان سليمان الذي آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده كان يمكنه أن يكتفي بهذا الملك، لكن الأنبياء أنفسهم تأنف ذلك، عندهم ذوق رفيع. كان خواصا، أتعرفون ما هو الخواص؟ هو الذي يعمد إلى أشجار الديس والدوم زيد واسمه يدير بها ويفتلها ويخرج منها الطلالع ويخرج منها القفاف ويخرج منها يخدم الحلفة الحلفة الحلفة. فكان يشتري الخوص ثم ينتج هذه السلع ثم يبيع فيقبض الثلث يأكله وأهله، والثلث الآخر يشتري به الخوص، والثلث الآخر يتصدق به. ومع ذلك أن الله تعالى قال: هذا عطاؤنا فمن أو امسك بغير حساب. الله أعطاك أن تتصرف في كل الذي أعطاك، لكنه لم تمتد يده إلى كل المال الذي أعطاه الله له. كان يحب أن لا يدخل إلى بطنه إلا ما أنتجه، إلا ما أحس أنه تعب فيه، لأن التعب في طلب الرزق عبادة. وأيما عبد بات كالا من عمل يده بات مغفورا له، وباتت الملائكة تستغفر له. وإن سيدنا سعد بن معاذ أبى أن يمد يده لمصافحة النبي لتشققها من كثرة الأعمال والأعباء، فأخذها النبي فقال: صاحب هذه اليد لا تأكلها النار. وانت بركوا تعرفوا. خرج رجل قوي عار الساعدين والكتفين، والصحابة ينظرون، يلتمس خبايا الرزق في الأرض، فكأن النبي صلوا عليه، كأن الحبيب صلوا عليه، يرى أن الصحابة تعجبوا من هذا العمل، بحال يقولوا: السيد هذا علاش راه خارج معري كتافه وكذا علاش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: دون أن يسألوا لقد فهم. قال: هذا الرجل إن كان خرج يسعى ليكف وجهه عن سؤال الناس فهو في سبيل الله. الله. وإن كان خرج يسعى لعيالة عيال صغار فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى لعيالة والدين عجوزين كبير فهو في سبيل الله. والرابعة، وإن كان قد خرج يسعى رياء ومكاثرة فهو في سبيل الشيطان. أما أن يسعى على نفسه، أن يسعى على أهله، أن يسعى على والدين، أن يسعى على المسلمين، أن يسعى على الفقراء، فكل ذلك في كأنه يجاهد في سبيل الله. وإن الحبيب صلى الله عليه كان يرى أن رجلا يبقى مسمرا في مكانه في المسجد بعد الصلاة لا يخرج منه، ولكثرة ما كان يستوطن المسجد سأله عن سر بقائه في المسجد في وقت كان واجب عليه أن يخرج لكي يطلب الرزق. قال له: انت الله يخليك، أراك تتوطن المسجد، جعلت المسجد وطنا، ما تخرجش تخدم؟ ما تخدمش؟ ما رانيش نخدم، انا راني انقطعت الى الله. لا رهبانية في الاسلام، راك فهم الدين غلط. انقطعت الى الله. حتى الجمعة كيقول سيد ربي فاذا قضيت الصلاة زين. انت شنو في الزين؟ وابتغوا من فضل الله. روح تبتغي فضل الله، روح تخدم، روح تسبب، روح تدير السبب. قال له في التالي: ومن يعولك؟ من يعولك؟ من الذي ينفق عليك؟ قال: أخي. اسمعوا اسمه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخوك زيد أعبد منك. العبادة أخوك، ما تحسب أنت اللي راك في الجامعة راك تعبد. هذاك اللي راه معلق مع الشافوت ورافد البيدو ديال البغلي، وهذاك السيد وراه يجيب لك ما تاكل، هو أعبد منك. يا الله، هو أعبد منك. إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي، زوج تاع الصالحين، كان إبراهيم التيمي في طريقه للعمل، خرج يخدم، فلاحظ في السماء، في جو السماء، طيرا يحمل في منقاره شيئا، ثم تبعه ببصره، فنزل الطائر في مكان، وذلك المكان يحتوي على جحر، فخرج من الجحر ثعبان، فأكل الثعبان ما جاء به الطير. أش قال إبراهيم التيمي؟ قال: الله تعالى لا ينسى أحدا، وما كان ربك نسيا. هذا الثعبان أعمى، فقيض الله له طائر، طائر عباد الله، واش طائر معه، قيض الله له طائر يأتيه بالرزق. علشان نمشي نخدم، أن توكل الله نولي الدار، اللي يرزق الثعبان الأعور يرزقني. فلما رجع لقيه إبراهيم النخعي فقال له: ألم أعهدك قد خرجت لطلب الرزق؟ ما الذي أرجعك؟ قال: رأيت عجبا، رأيت طائرا يحلق في السماء يأخذ في منقاره رزقا، فنزل عند جحر وأنا ألاحظ، حط الطائر في الجحر ووضع ما في منقاره من رزق، ولما طار الطائر رأيت ثعبانا خرج من الجحر فأكل ما جاء بالطائر. هذا الأعمى الأسود الأعمى، هذا الثعبان الأعمى، قيض الله له من يأتيه بالرزق، وأنا خارج نخدم، ألا رزق العور يرزقني، نولي وش دي. قال له إبراهيم النخعي: أيهما أفضل، الطائر أم الثعبان الأعمى؟ شكون اللي خير؟ شكون اللي خير؟ الطائر هو اللي جاب الرزق، اللي ينفع الناس. الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. شكون اللي خير؟ قال له: الطائر طبعا. قال له: فكن طائرا ولا تكن ثعبانا أعور. أنت يديت الدرس تحتاني، ديت الدرس شو، حتى احنا منين نشوفوا شي درس وشي آية من آيات الله واش ما ناخذه؟ ناخذ الجانب السلبي. القصة نتاع سيدنا موسى مع سيدنا الخضر ناخذ الجانب السلبي، ما ناخذوش أن هذا سيدنا موسى وخا كلم الله ومع ذلك تواضع وثم ذهب إلى رجل أعلم منه في بعض المسائل يبحث عن العلم وأدب المتعلم ما أعلم. واش بقول لك؟ يجيب لك المسائل السلبية، أن هذا عنده علم لدوني وخصنا يكون عندنا لدوني وما كانش الشارعة، باسم الشارعة ضربوا الشارعة، يمشيوا غير المسائل، ماشي يقولوا ها المقصود تاع ربي. طلب العلم، التواضع في طلب العلم، الحرص على طلب العلم. قال له خلا دار شرك، أنت يا كل شيء هذا الآية من آيات الله تعالى أخذت منه واسمه الجانب السلبي، بغيت تولي لي هنا ثعبان عور بعد أن تعور أروح نعور لك وجلست ما وانا نجيب لك، اروح بعد نعورك ياك ثعبان عور عور اروح نعورك. كن طائرا كيقول المسلم لو كنتم توكلون على الله حق التوكل لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. احنا الان مقصود ديال العمل ان يعمل الناس، هذه مساله معروفه وهذه مسألة راها بديهية في الدين ديالنا. وعلاش رحنا كنتكلموا عليها اليوم؟ علاش؟ لأن الجهة نتاعنا والعياذ بالله فيها غير الكسالى ويستسهلون ويستمرئون مسألة المسألة، تركوا العمل واحترفوا اسمه المسألة. يسألون الناس المغرب هو الأول في العالم فاش؟ في الطلبة والطلبة واسمه هي احترافية. واش المرأة الله يرحم والدك اللي تكري الولاد زوج ولاد وتشرب لهم السيرو باش ينعسوا، تشرب لهم السيرو نتاع السكران يسكروا ويحلوا فمهم ويبقى الذبان داخل خارج وتبقى تطلب بهم وي الولاد يتكراو يا بنادم فين وصل؟ وين راهم ذوك الناس اللي كيتكلموا على حقوق الطفل والطفل خصو يمشي للمدرسة؟ وهذا اللي راه يتكرى، هذا الولاد اللي راهم يتكرى. يا ابن عمي شفنا الغريب، السيد يربط الرجل مع الرجل ويجي في الكروسة يطلب في الكروسة هو يجمع العشية يفوت من هنا وينطلق يبقى تشوفه يتمشى. يا اللي كان في الكروسة راه يتمشى. واحد النهار جابوا لي واحد يقودوه، واحد شطوا من هنا واحد شطوا من هنا ويجرج رجليه. يا ربي دخلنا على واحد قلنا هذا زعما محسن زعما شافوا اعطى له واحد البركه. ايوا وخرجنا حتى انا درت سبيل الله، درت له الكتف خرجنا قطع الطريق ولا يجري. هذا خلي بعد حتى قال لك هاراني خلي بعد حتى دير زعما ما نهضرش زعما شوف. ايوا يا سيدي ربي يا سيدي، اما اصحاب الورق اللي مريض واللي كذا واللي ايش من هذا ايش من هذا. هذه الامه اللي غادي يمكن لها الله من سأل الناس تكثرا حشر يوم القيامه وليس في وجهه مزعه لحم، لقد ترك ماء وجهه في الارض في الدنيا. يا لطيف. سأل رجل النبي فاعطاه ثم سأله فاعطاه ثم سأله فقال خلنا بسلاس إنكم لا تجدوني بخيلا ولا شحيحا، أنا الحاجة اللي عندي سأنفقها، ولكن من يستعف يعفه الله، من يتصبر يصبره الله، من يستغني يغنيه الله. والله البارح كنت نشوف ذيك القناة نتاع دريم ورا واحد الشيباني عورة عمى ما تشوف ما والو، عندها أربع بنات زوج ماتوا وزوج كذا وعندها واحد الولد عنده وشحال عندها نتاع عندها 10 جنيه مع 40 جنيه كتجي مع 50 كتجي لها 60 جنيه في الشهر. 60 جنيه إلا درت الجنيه زوج دراهم شحال تعطي لنا؟ تعطينا 120 درهم، يعني عندها 12000 فرنك 12000 فرنك في الشهر ياك 12000 120 درهم عندها في الشهر. ويقول لها زعما واش بغيتي شي معاونة؟ الحمد لله 60 جنيه حاجة كبيرة والحمد لله الفضل يا ربي الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان قنوعا، رسول الله كان قنوعا، رسول الله كانت تمر عليه الهلال والهلالان والثلاثة أهلة ولا يوقد في بيتي نار، احنا عندنا الحمد لله واش احنا خير برسول الله. افتري بقد تدعي، قال لها دعي معنا بقد تدعي، الله ينصرك يا محمد على اليهود، الله ينصرك يا محمد يعني أمة المسلمين ينصرك. قلت له بهذا بشرة ينصرنا الله. ابن عمي بنادم عنده الغريب، ما كانش ما كانش ما كانش ما قال له سبق الميم سبق الميم، ما عنديش ما كانش ما شدش ما مشيتش ما درتش ما فرشتش ما شدش. وراك هكذا تبقى ما ما والمغرب باقي ما وقف ميم، ما كانش ما نخدمش ما لا قول ثاني ما ناكلش لا ناكل ما نرقدش نرقد اذا كل ورقد. سمعت واحد السيد يقول قال واحد يدير واحد شي مسرحيات هكذا تاع الضحك، قال له الناس ولادنا يمشوا يخدموا فين في الدول الغربيه يخدموا تما، قال لك ويجيو هنا واش يديروا واش يديروا يفوتوا لا فاكانس يخدموا ويجي البلاد واش يدير يفوت لا فاكانس كي يدير يفوت لا فاكانس ياكل ويشرب وما يخدمش يخدم وهنا يريح هنا غير تاع الترياح الشماس. ولذلك كاع المشاريع اللي كانوا اسمه المشاريع نتاع واسمه المشاريع اللي نجحوا واسمه هي نتاع الغلقه طريق نتاع الجزائر المطاعم نتاع بني درار المطاعم نتاع اللي بغى يربح في المغرب يدير الشدق الشدق صافي. والسياحه والسياحه حوز لوطيلات الماكله. ولذلك حتى المدارس اللي راهم كيديروا لنا الان شكون مدارس واسمه مدارس الفندقه الفندقه ما معنى الفندقه؟ غادي ان شاء الله نكونوا واحد الجيل نتاع الشباب تاع من؟ نتاع الطباخين ونتاع اللي يشربيو. حنا المغاربه كاع غادي يوليو غادي يشربيو يطبخوا ويشربيو طبخ الرجال النساء ما بقاو شايتي يطيبوا غادي يوليو يطيبوا الرجال والنساء واسمو يديروا بكري كانوا جالسات واليوم يحوسوا والرجال يطيبوا الرجال يدير تبانتها يطيب والمرأة في الرها كانت مريحة لا تحوس. يا خويا يا خويا يا خويا يا خويا أنا نهدر مع بني زناسن هاد الجيان تعب أنا شفت صحراء والله الله يرفع مقامهم وشفت جوايين أخرين الله يجازيهم بخير يخدموا يا خويا يخدموا. أمنين تمشي تدور على اللي بني تصيب صحراوة تصيب صحاب الراشدية تصيب كذا هاد الجيان من أنا غير شوية خص ما تقولوش ما عرفتش إلا قلت له ما عرفتش يا ملك البني نسى الله ما على خدامها وشكون يدور على لك من بعد شكون يدور عليك شكون يدور عليك راك في عباده هذا ابتلاء راك في عباده خصك تعبد خصك تعبد سيدي ربي بهذا العمل. شوف عقل على هالقاعده الله يرحم والديك من ترك الاخذ بالاسباب قادر يخدم وما خدمش عقل عليها مزيان الله يرحم والديك هالقاعده هالقاعده اصوليه اصل من الاصول. من ترك الاخذ بالاسباب فقد كفر. الكفر ماشي الكفر العقدي الكفر العملي كيقول لا اله الا الله رسول الله ولكن جحد نعمه الصحه جحد نعمه العمل فلم يرد ان يشغل الطاقات التي انعم الله بها فاش في العمل والانتاج. واش انت حياتك تفوتها ما تزيد والو في هذه الحياه والو غير تخسر والعياذ بالله الواد الحار غير تحشينا القنوات نتاع الصرف الصحي ما تزيد انت والو. اضرب 24 ساعة في 3 شهور وشوف واش درت لهذه الأمة تبقى تشوف أنا غير كليت وشربت ونعست والشهر الفلاني كليت ونعست وشربت وحوست وكليت وشربت ونعست وكليت وشربت ونعست ونعست ونعست ونعست وكليت وكليت وشربت وشربت واش درت؟ شي حاجة اللي درتها درت لنا شي زيتونة غرست شي زيتونة غرست شي نخلة درت شي عمل فكرت الأمة شي فكرة تنفعها لكي تخرج من عنق الزجاجة. هل نفعت الأمة بعمل فكري؟ هل نفعت الأمة بعمل روحي؟ على الأقل تدعي الأمة باش تنوض؟ هل نفعت الأمة بعمل ميداني واقعي؟ هل نفعت الأمة بعمل فردي بعمل اجتماعي بعمل ثقافي بعمل سياسي بعمل اقتصادي بعمل؟ إذن احسبها شوف قيمتك زيد قيمتك فيما تعمل وقيمتك على حسب ما تنتج. الله تبارك وتعالى حينما تحدث عن الذين استأهلوا من الله التمكين والوراثة، قال تعالى في سورة فاطر: ولقد أورثنا الكتاب لمن؟ الذين اصطفينا من عبادنا. فذكر ثلاثة أصناف، شكون هما؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. كاين ثلاثة اللي اصطفاهم الله تعالى، كاين الظالمين لأنفسهم. شكون هما الظالمين لأنفسهم؟ من الناحية الاقتصادية، ماشي من الناحية الإيمانية والتعبدية. الظالم لنفسه من الناحية الإيمانية والتعبدية، معروف أنه كيدير يقصر شوية في تأدية الواجبات ويدير شوية المنكرات الكبار، لكن من الناحية الاقتصادية قالوا هو الذي يأخذ من المجتمع أكثر مما يعطي. خسر، خسر معه الأمة، خسر معه الأمة. الأمة يعطيها واحد السويعة نتاع الخدمة في مصر، داروا الحساب وشحال يخدموا المصريين في النهار، صابوا وشحال من دقيقة؟ 36 دقيقة. وحنا لو كانوا يديروا شحال يصيبوا؟ 4 دقائق و30 ثانية و4 جزء من المئة. وهذيك الربع دقائق اللي تخدمها ما نعطيوش اسم راك تدير فيها. هذه الأمة اللي كتصيب فيها الشاب يعطي الأمة نص ساعة في 24 ساعة. وباقي يطلب، ما مازال يطلب نعم سيدي الزيادة، ويطلب كذا ويطلب كذا. الله يا ربي اصبر. طلب الزيادة منين؟ نزيدوا في الإنتاج. أنت تطلب الزيادة في حاجة تنقص. مع الأيام تنقص، مع الكريديات اللي فينا ومع الربا اللي يديرها أخر، غادية وتنقص. وأنت غير اطلب الزيادة في الحاجة اللي تنقص. إوا زيد الإنتاج باش حتى طلبت الزيادة راك تطلب الزيادة في الزيادة. أما تطلب الزيادة في النقصة. ومن المقتصد، شكون هو المقتصد؟ الذي يأخذ من المجتمع بقدر ما يعطيه. هذا زيرو، هذا ما يأثرش في التنمية نتاع الأمة. الأول يؤثر في التنمية ولا ما يأثرش؟ يؤثر، ولكن يؤثر سلبا. والثاني استغنوا، لا يؤثر سلبا ولا إيجابا. مقتصد أصحاب اليمين، ومنهم سابق بالخيرات. الخيرات سابق لها دائما. هو الذي يعطي للمجتمع والأمة أكثر مما يأخذ. قاع وقته لله، يعمل لله، داره لله، كل شيء للأمة. وربما يموت وما يدي والو من الدنيا، ويكون الأجر تاع كل شيء على الله، كما كان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. إذن فهذه عبادة أهملها الناس. ثانيا هذه ليست عبادة فقط. حينما رعى النبي الغنم لم يكن يقصد فقط العمل كعمل، لكن يقصد رعي الغنم. ما معنى رعي الغنم؟ رعي الغنم هي مهنة لا زال الناس يحتقرونها. إذا كان خيرة الخلق يمارسون أبسط مهنة أو أحقر مهنة، لأن المهنة ما فيهاش حقيرة، ولكن الناس يعني في عرف الناس، أنا كنقول لك في عرف الناس، في عرف الناس نقول الراعي، هذا راعي. تعرفوا الراعي من يكون يرعى الغنم؟ يقول له صاحبي واش أنت ما عندك حتى شي حرفة؟ مشي تسرح صاحبي، تسرح سرح. كان زعما كنت خياط، لو كان كنت نجار، لو كان كنت بلومبي، لو كان كنت بهذه المهن الجديدة، تكون عام سدي تتعامل مع الكمبيوتر، تصلح الكمبيوتر، تولي سبحان الله تقني في برمجة الكمبيوتر. وهكذا انت يا صاحبي الآن سرح في هذا الزمان، تسرح يا صاحبي. إذا ليس فقط العمل كعمل، ولكن خيرة الخلق. اختار الله لهم المهنة التي يحتقرها الناس ويزدريها الناس. يا الله، كان من الممكن جدا ألا يلجئ الله أنبياءه وصفوة خلقه إلى هذه الأعمال. كان من الممكن أن يجري الله معهم جبال مكة ذهبا، كما قال الله لنبيه: لو شئت يا محمد لسارت معك جبال تهام ذهبا. كان بالإمكان أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده كما أعطاه لسيدنا سليمان، لكن الله يختار لأنبيائه العيشة والحياة التي بها يتأهلون لحمل الأمانة. شو ما كانش شي حاجة عشوائية. سيد ربي منين يدير شي حاجة حتى حتى العقلاء من البشر، فإن تصرفاتهم مصانة عن العبث، فكيف بتصرفات وأفعال الحق تبارك وتعالى؟ شوف، ولكن الله تعالى يؤهل أنبياءه باش بالعمل فقش في الصبا، وأي عمل؟ رعي الأغنام. ولذلك ينبغي أن نخلص بفائدة، وهي أن في الأعمال المشروعة، إذا كانت أعمالا مشروعة شحال ما كان ثمنتها، فهي عبادات عظيمة، وليس في العمل عملا حقيرا وعملا خطيرا. كل الأعمال عند الله تبارك وتعالى إذا كانت مشروعة، أقل هذا الضابط، إذا كان العمل مشروعا، ما تكون شيء تبع الكيف، ما تكون تبع الشراب، ما تكونش تخدم والعياذ بالله في الكونت وفي الصندوق نتاع الخلاص نتاع مرجان، ما تكونش مسائل باينه ما تكونش خدام في الفندق تسربي للناس الشراب. العمل العمل واضح ماشي تاع الحرام. ضوابط، الضابط الاول وهو بعيد عن الحرام يكون شرعي، عمل شرعي. اذا كان العمل شرعيا فكل الاعمال الشرعيه عند الله تعالى عبادات. إذن فأنت تعبد الله تعالى، ما كاينش إذن شي عمل لخير من العمل الآخر. يا الله يا الله. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هالعمل وراك تشوف الثمن تاعو اللي ذكره، قراريط. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بقراريط، فاعلم أن القليل الذي يأتيك عن طريق عمل مشروع وبكد اليمين هو خير من ملايير تأتيك من طرق غير مشروعة، لأن القليل الحلال المبارك يبارك الله فيه وينميه، يبارك لك في إيمانك، فإذا دخل جوفك الحلال أثمر الحلال. يقول تعالى في سورة الأعراف: يا الله، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، طيب، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا الله. البلد الطيب، البلد الطيب، الأرض المباركة، الله، يخرج نباته بإذن ربه، أي هنالك رعاية الله، لأن ابغى الله واتقى الله في الرزق، فالله الذي اتقيته في طلب الرزق لن يتخلى عنك، ولن يتخلى عن ذريتك، ولن يتخلى عن مالك، يحفظك لأنك حفظت الله في طلب الرزق. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، حتى ولو كان المال قليل يا أخويا، وحسابك انت من الأول بعد غادي تولي مرفه. أسمع أسمع، حتى من المنطق ماشي الدين، حتى العقل، إلا بغيت إن شاء الله تبارك وتعالى تكون إن شاء الله من نوهك عندك نعمة سيدي، عندك ثروة، باش تبدي تبدي بالأعمال الصغيرة، وبالأعمال الصغيرة غادي تتعلمش الله صوالح. ثانيا، تقتحم هذه الحياة ويفتح الله لك من علم ما لم تعلم قبل أن تدخل هذا المجال، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما علم أتلف الله له ما علم. إذن غيب الدي صدر ربي غادي يفتح لك، واليوم غادي تلقى مع ناس، وإذا علموا صدقك وعرفوا تقواك أقسم بالله إلا يبقوا الفلوس في يديك بالملايين، ودير معاك المشروع. واحد السيد كان يقول له: لا سيدي، لا بغيت تدير انت شي مشروع، اللي بغيت تديره هما الفلوس موجودين، ها الفلوس. يقول له: ما عاد سيدي، لا أنا ما لا أنا راني عندي المشروع. خلي، لأن علاش كيدخل الميدان وتعامل مع الناس بالدينار والدرهم، وأثبت في الواقع أنه مؤتمن وصادق وصادق، جاءته الأموال من كل مكان، لأن القضية مش قضية مال، قضية قضية إنسان، هذا الإنسان كيدير. ولذلك واحد العدد نتاع الناس كيقول لك: هذا المرفين وإحنا يا مكملين، وعلاش ما يعطيوناش نعم سيدي المال ونستثمروه، أنا تخرجت صيدلي يعطيني باش يشتري الدواء، أنا تخرجت طبيب علاش ما يسلفوليش باش يشتري ماتريال، أنا يا راني تخرجت تكنيسيان علاش ما يا ودي يا حبيبي، التجربة أثبتت أن أصحاب الأموال لمزيانين ومؤمنين حينما أعطوا أموالهم وأقرضوها ولا دخلوا في شركة مع الناس، فاتت 3 شهور 4 شهور ما بنوش، ولذلك فقدوا الثقة، افتقدت الثقة بين أهل المال رؤوس الأموال وبين صاحب العمل. أنا عندي الخدمة، عندي الخبرة، وانت عندك الفلوس، نديروا شركة تاع الأبدان، شركة شرعية. انت عندك الفلوس وانا عندي له، فين ما مشى مول الفلوس؟ أعطاه شي واحد يصلي وبلو زعما تبارك الله، ثم فات عليه. نعرف واحد السيد دار ما عادش يسمع تاع الشركات، كل شي انحرقت. دار الشركة تاع الغنم، كي جات العيد الكبير قالوا له ماتت وكلها الذيب. واخا دار الشركة تاع النجار، منين داروا الحساب قال له فينا الكريدي بلع. دار الشركة تاع الحلوى، بقاو مشيو يجيبوا بالطوبيسات. حصل واحد النهار قالوا لي الله يرحمك يا والدي، لما تجي ان شاء الله تحضر لنا، راه وقع واحد الخلاف ما بين هذ الناس زعما، ونشوفوا نتفاهموا باش نسلكوا الجره نتاع هاد الشركه نتاع هاد المؤمنين. هادو غير المؤمنين، لا هادو المؤمنين. عندك تبقى تقول هادو اصحاب الفجر، ماشي اصحاب الفجر، اصحاب الدعوه الى الله، الدعاة. حصل جينا بسم الله الرحمن الرحيم، قلت لهم يلا راه ما عندكم، مابقاش يشوف شي. قلت له راه ما عندكم، مابقاش يشوف شي. قلت لهم اعطيوني الوريقات، اعطيوني بعدا الورقه ديال هاد الشركه كي دايره، الاهداف نتاعها، المبادئ نتاعها، كي دير تاخذ القرار، كي دير تصرف، كي دير توزع الارباح، فوقاش توزع الارباح، فين راه المكتب التنفيذي، فين راه كذا، فين راه السوق. ما قال لك لا ما درناهاش. ها ما درتوهاش؟ يقول كي دايره هاد الشركه في الهوا. واخا اعطوني لك شي حاجه، شي واحد اعطيت انت شحال اعطيت؟ انا اعطيت 16 مليون. عندك شي وريقه؟ لا ما عنديش. وانت اعطاك 16 مليون؟ الله اعلم. انا واش جبتوني ندير هنا؟ جبتوني نسمع المحاجيات؟ قلت لهم بلعوا ذوك الدفاطر وراكو كاع مذنبين. علاش مذنبين؟ لان غادي تدقوا انتم مؤمنين ويبقى شي ما يشوفش. فاوصلكم تهوركم وعدم اتباعكم لشرع ربكم في تأسيس مثل هذا العمل أوصلكم إلى البغضاء والتنافر. وربك يقول سبحانه في سورة صاد في كتاب الله تعالى يا لطيف يا وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. شكون اللي قالها؟ شكون قليل ما هم؟ شكون اللي قالها؟ ربي اللي يعرف. ربي اقليل اللي صدق معك. استيلوا المراقبه وراي وحنا عاد تفوت لك على العينين وما تشوفهاش. بستيلوا المراقبه ويطيروا. انتم مؤمنين ودرتوا كيش كير. كلكم اثمين، كلكم مذنبين، كلكم خالفتم شرع الله، كلكم عياذ. بهذه باش بهذا الشيء باش غادي انتم يمكن لكم الله وتوليوا حتى انتم مزوجين الدنيا ودايرينها في يديكم بدل هؤلاء الذين تزوجوا الدنيا فوضعوها في قلوبهم فصاروا يحاربوننا بالدنيا. احنا ربي بغانا احنا نقبلوا الدنيا لان نحن الخلفاء عن الله، نحن المستعمرين من قبل الله في الارض. نعمرها، كيف نعمرها بهذه الطرق؟ هذه الطرق العشوائية البوهالية، احنا نعمروا الطرق الدار والدنيا بهذا الشيء؟ نعمروها بهذه الطريقة؟ لذلك احنا ما تنجحش عندنا المسائل تاع الشركات، ما تنجحش عندنا. إذا تجي عند واحد السيد تقول له لواحد السيد راه إن شاء الله تبارك وتعالى غادي يدير مشروع عاون والله يخليك، بغى يدير شوية الغنم ولا بغى يدير شوية كذا ولا بغى يدير الفلاحة ولا بغى يدير الزيتون، أنت عندك راس المال. يقول لك ولد عمي قال لي قرصة الحنش يخاف بالضفيرة. تعرفوا هذه ولا هذه الكلمه الاولى اللي يقولها لي يا حبيبي قرصك الحنش؟ لا لو كان الحنش سلكت اقرصني خوك، لان القرصه نتاع الحنش غير تضرب ذاك الابره نتاع السم اتبرى، اما القرصه نتاع خوك راني عاد عاد عاد ربي احفظه صافي احفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل ويعمل فاش في عمل يزدريه الناس، حتى يعلم الناس أن أي عمل مشروع هو عمل ينبغي أن ينظر الناس إليه نظرة شكون؟ احترام. أنا الزبالي لفات ينبغي أن تنظر إليه باحترام، لأن لو كان ما يكونوش زبالين مش عارف غادي ياكلنا الذبان، بلا زبالة ياكلنا الذبان. هذوك اللي يعدلوا الواد الحار بلا ذوك اللي يعدلوا الواد الحار يفيض عليك واسمه تفيض عليك في الدار نتاعك الاخر، واش من معيشه؟ شو القيمه نتاع هذا العمل؟ انت تراه ولكن شو القيمه ديال العمل؟ شو القيمه؟ النظافه. تعرفوا واحد الشركه يهوديه جات لمصر فيما يسمى ب التدبير المفوض. تعرف شنو التدبير المفوض؟ كانت البلديات بكري الماء هي الضوء هي تسيرها، مسائل اللي ضروريات اساسيه. الصلاح هي عندها الكاميونات تاعها والموظفين تاعها. اليوم قال لك يا ودي هذو ما يعرفوش يرفدوا الزبل تاعهم وما يعرفوش نعم سيدي يسيروا يخلصوا على الناس الضوء ويخلصوا غير تسير ماشي عاد البحث، وما يعرفوش يسيروا مسألة نتاع توزيع الماء الصالح للشرب، واسمو نديروا له؟ نفوتوه لمن؟ لمن راهم يفوتوه؟ لفرنسا. كل شيء في المغرب، يعني المغربي ما قدرش حتى يسهر على توزيع الماء والكهرباء ويرفض الصلاح نتاعو. أكثر من ذاك الشيء حتى ذوك اللي كيسميوهم اللي كيسموهم ذوك اللي كيريضوا فيهم السيارات فيهم الباركينغات شكون داتهم؟ صبنيول. صبنيول بالساعة كتدخل السيارة تاعك بالساعة يا حصرها بكري البلدية هذا الدرع اللي عين ميكا وهذا يخلص 40 دورو الساعة 1000 فرنك. جاو قالوا هذه الشركة نتاع الطوبيسات ونتاع النقل ديال الرباط خصهم، جابوا شركة شكون هي؟ فرنساوية. واش مدات الشركه فرنسا؟ ردت غير الطوبيسات نتاع الاخرين شرات بخورده ومازال ما شوفوا يعني جات واحد الشركه نتاع الصلاح في مصر واش ما بقات تدير؟ حساب لهم جات تنظفهم، هي راه تنظفهم ولكن اعتمدت على الصلاح واسمه يترمى في الصلاح لوضع دراسه حول طبائع الشعب المصري فاش في الموائد والطعام وكي دايره وشكون الحي اللي لاباس عليه وتدرس العلاقات نتاع الناس كي دايره لتجد المنفذ الذي تنفذ من خلاله لتحقيق ما يسمى بتطبيع الشعب المصري مع الصهاينه. ايه يا سيدي كلش تقول انت هذا عمل صغير، شو الناس فين خرجت به؟ عمل صغير هذا. ثالثا ان شاء الله اخيرا سنعود الى الموضوع، ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل يعمل، علاش خصو يعمل على صغره؟ علاش ما خصوش توكا الاطفال ياكلون مما ياكل الناس؟ الكبار هما اللي يخدموا، علاش؟ تعرف علاش ما تعرفش؟ لان الله يهيئ نبيه لكي يكون حرا مستقلا في رايه وفكره، فلو انك اطعمتني لكان طعامك سحر في بطني ولاستحييت أن أقول لك الحق إذا رأيتك على ضلال، لأن الطعام سحر في بطن. أما الدعاة فينبغي أن يكونوا مستقلين ماليا، ينبغي للأزهر أن يظل وأن تظل ميزانيته من ميزانية الأوقاف لا من ميزانية الدولة، وأن يختار شيخ الأزهر من العلماء بواسطة العلماء لأنهم يحرصون على تبليغ هذا الدين. أما أن يصير شيخ الأزهر موظف فهو تحت الطلب، الحجاب سني لهم، اليهود التطبيع سني لهم، الإغراء سني لهم، فتفقد المؤسسات الدعوية المقصود الذي من أجله أنشئت لغرض الدعوة. منين يكون الفقيه؟ مشارط يعطيه 40 دورو يا عباد الله لا يوقفك حتى شي واحد، يا ابن عمي لا ما صلاش واحد الوقت، كل شيء هضرو عجبته الدعوة مشى يقصر لخاطر رفهتوه 20,000 في الشهر 40,000 60,000. قال لي واحد الفقيه مسكين الله يذكره بخير، كبير الحاج سي بالقاسم اللي كان صلى شي 50 عام في مسجد النخلة واللي راه يقولوا مسجد السلام، قال لك كانوا يعطوني 300 دورو، قال لك نخسر عليها الطوبيس 40 دورو و40 دورو نولي والتامبر 50 دورو ونشرب لنا ندير التور وانا مريض، لابد نشري واحد لتر تاع الحليب 130 دورو. شربقات شالوا للدار، هذه الخدمه تاع الشهر شربقات 340 زائد نديروا العمليه تاع 40 زائد 40 تساوي 80 زائد الحليب 120 تساوي 200 دورو. 200 دورو 300 دورو ناقص 200 دورو اروح ب 100 دورو. الفقير اروح 100. ومن بعد طلعوها له، طلعوا بزاف، شحال طلعوا؟ 17,000 فرنك. ومن بعد طلعوها له 23,000. ومن بعد طلعوها له منين وصلوا هذا 50,000 وهذا الشيء هو صافي الدال التريت ما بقاش يقدر يقول. منين زيان تراهم يديو ان شاء الله 75 80 90 حتى 100 100,000 في الشهر. كاين 100,000 هذه يخليها غير يشريها غير مسكين لبنته. هي مسكين يشريها لبنته. 100,000 وجينا على الفقيه بقى يدير عليها العضلات، راك مشيت تقصر. انا ماشي قصر، لو كان صبت ما يروحش كاع للجامع. كي يدير هذا السيد هذا يصلي بك هو يجيب 40 يجيب يجيب يجيب 100,000 في الشهر، كي يدير غادي يتخشع؟ يتخشع هذا؟ ولادو يزقعوا له في الدخول المدرسي وفي العيد، جا واحد الفقيه مسكين يعطوا له 120,000 ما عطاولوش ما شوف احنا فوقاش كان العيد 27 ولا 28؟ 28 يعني خصهم فوقاش يخلصوه الفقيه. يخسوه 25 باش يمشي يشري عيد ولا 20 ولا وما اسمو دار له ذاك الشاف تاع الجمعيه العفريت واسمو دار له خلاه ما خلصوش وما جمعولوش ومشى فوت واحد انا ما عنديش الخبر حتى جا لهم مور العيد وقال لهم السلام عليكم يا جماعه الله يرحم والديكم يا جماعه عيدتوا بخير انتم اولادكم بارك الله لكم في العيد اما انا مازال ما خلصونيش انا في ديسمبر ومازال ما خلصونيش مبروك عليكم العيد الامام نتاعكم الله يصلي بكم وغادي يشفع لكم يوم القيامه انا مازال عاد ما خلصوش ان شاء الله منا وهاك ان شاء الله عيدكم مبروك هذا غادي يبقى يصلي بهم بالفرنسيس ما يبقى يسبهم منين يا ربي منين ذيك الشتو دعاء الاستفتاح يقول الله اكبر اللهم باعد بيني انا وبين ذنوبي كما بعت هم هذو اللي نصلي بهم اسال الله تعالى باش ما نعرفش هو راه يعرف القلب هذا ما عرفتش راه يصلي بهم راه مفروض علي نصلي بكم وصافي كما قال لهم واحد النهار واحد قال لهم والله ما حشمت غير نصلي بكم هاك والله انتم ما قال لهم واحد النهار قال لهم اقسم بالله العلي العظيم يا شي نهار الا غادي يبان لي غادي نقلب هكذا لا لا لا بكم غير الغوال غير الغوال غير الغوال غير الغوال يظل الشاكين شحال لا لا لا صابر الحقره غير على الفخي نمشي يخلص الضريبه منين يديروا الاخر البوليس يعطي له البنيه قداش وهو داير التور نعم نعم ارى امك والفقيه واللي عليه هنايا يشير واللي عليه هرق هركيل حاصل واش غادي نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم عمل هو صغير حتى يقول لك حتى لا تكون لاحد يدا بيضاء علي فيحبه قلبي زيد فيمتنع عن قول الحق لمن احبه القلب الا كان غلط خص ما تكونش النبي كان يهيئ الله اللهم يسرح المعيز ويجيب فلوسه ولا شي نهار عمو ياك من اللي دخل عليه ياك البركه زادت ومع ذلك يرى انه من الضروري ان لا تكون لاحد عليه منه وهكذا الدعاة كلهم وهكذا العلماء كلهم وهكذا الفقهاء كلهم انا تمنيت لو كان يديروا واحد الميزانيه خاصه هالعلماء يديروا ميزانيه خاصه تاع الدعوه الى الله تعالى ما بغاتش ديرها وزاره الاوقاف هذا غير الفقهاء وراه غاديه بهذا الطريق ما فوقاش غتخرج ندو دير مدرسه ودير كليه تاع اعداد الدعاة ودير لها ميزانيه ودير مشروع تاع الدعوه ودير ميزانيه للدعاة يخلصوا من هذه الميزانيه ويساهموا فيها المسلمين بالاوقاف يوقفوا لها كما كانت القرويين كما كانت بكري الازهر كان العالم الى قال للرئيس خلا دار لالك كل شيء الامه تنظمور العالم ما يقدرش يدير شي حاجه من عالم مسكين توه ولا موظف تسكت يقلعون كذيك دائما مسكين بالله فمه الى حلو شي نهار يحلو هو يحسب واسمو قلت واسمو درت وياك ما قلت هكذا وياك ما درت بزاف هادشي. اذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سنعود لهذه المحطة الهامة في حياة الغلام صلى الله عليه وسلم وهي العمل، لكي يتحرر الإنسان، لكي يأكل من عرق وكسب جبينه، ولكي زيد تستقل الأمة في قرارها السياسي. الأمة التي لا تأكل مما تنتج ولا تلبس مما تنسج ولا تقاتل مما تصنع، أمة لا مكان لها تحت الشمس. منها واحد السؤال. نعم. الشركة هذا شو بعينك هذا وش يديروا غشاش؟ واه. غش. غش كائن بجانش غش. واه نعم. واش عذرك تقول لي تغش؟ كل شيء غش. انت تخدم معاهم واش هذاك الدراهم اللي عطاوك علار ولا انت خدم الخدمه نتاعك وما تغش؟ تخدم ولكن راه واقف عليك الغشاش. واه الغش هذاك بحال نقولوا دار شي حاجه بحال هذا خدموها على الغش. واه خدموها على الغش وانت راك تخدم فيها بيدي. نعم. تقول هذاك الدراهم اللي عطاوك واش حرام ولا حلال؟ انا المهم نتايا بالنسبه لك نتايا لان كل واحد غادي يتبعث بوحده. واه. بالنسبه لك نتايا ما تغش. ولا فرضوا عليك تغش مثلا السيما انتم راكم قبضتوا مثلا الكابليات نتاع الاخر وغادي تحفروا مثلا هو السيما كاين مثلا قدام تاع برويط في الاخر هو ما يديرش هذاك الشيء في الكواغط غادي يدير داك الشيء وانت كتشوف هذاك الشيء انت اللي عليك قول له الله يجازيك بخير واش هذا الشيء راه اللي غادي تخدموا شو القدرون داتو فرنسا قبل الاستعمار 70 عام باقي القدرون هو احنا 4 سنين داير خصو دير 14 سنتيم هو دير 7 سنتيم 7 مشات 7 كلاها ابن عمي تفوت 3 شهور تفوت الكاميون ادى هذاك القدرون ولا حفر فيها طريق ماشي طريق فيها حفر الغش هذه الامه فيها الغشاشه ما بغاش ياكلوا الحلال وما يشبعوش وعمرو ما يشبعوا ولا يملا جوف ابن ادم للتراب عمرو ما يشبع حتى يضطر تقول هاكلك ويمشي هاد الامه ما كاش اللي يخمم فيها انا عمرو ما شفت شي شعب ما يبغيش بلاده بحال هذا اللي يقبض شي حاجه يقبض غير ياكل غير ياكل وغير يتفاهم مع الشاف الفوقاني عاوداك ويديروا الحساب وسنيلي نسنيلك وكان شي حاجه في الواقع كاين غير الزواق ملايير تهدر اش تعرفوا اللي قاعد الصندوق عندنا خواو الصندوق نتاع التقاعد قال لك من 2012 اللي عندهم التقاعد ما يخلصوش يولا عاشوا طول لهم ربي ايوا راهم غير يطلبوا يعطي لهم انفلونزا باش ما يعيشوش يا ربي اسيدي قال لك دعيونا الله تعالى لي ولزوجتي واولادي بالشفاء يا ربي شافيهم وعافيهم يا رب ويخلص عليكم الديون كل شيء فيهم الكريديات ونخلص عليكم الديون يا رب يا رب. هذا ما فهمتلوش كنت دائما اصوم الاثنين والخميس والاثنين الاخر ما صمتوش لا الاثنين الاخر ما تصوموش لان هو من الايام ديال التشريق حنا عيدنا السبت يخص الحد والاثنين والثلاثة ما كانش الصيام وحتى لو كان نحسبوا الجماعة السبت والحد والاثنين ما كانش الصيام ممنوع تصوم في ايام التشريق قال لك ما صمتش الاثنين والخميس والاثنين لم اصوم قالوا لي بانه جاء في العيد فهل قطعت العهد مع ربي ام لا ما قطعت والو يا سيدي اكل مع راسك النبي صلى الله عليه وسلم في هذيك الايام قال هي ايام واكل وشرب اكل مع راسك ذوك الايامات اضرب الكبده حتى تسكر ما غاديش تصيب الكرشه راك ما غاديش تصيبها عندنا غير من العام للعام دير معها الحمص وخليها تجمر مزيان على الفاخر وكل حتى ما تبقاش تشوف باش تقول باي باي الكرشه اللحم عاوداك راه يدير 7000 و5 اكل الصباح اضرب اضرب اضرب اضرب حتى تغاشى باش تكرهو العام كامل باي باي ما تبقاش حتى اللي تقول لي على اللحم غالي كل اضرب غدا اشري العدس الحمص اللوبيا عارفوا كي تعيشوا صاحبي ومنين تبغي تطيب العدس ولا اللوبيا ديرها في الماء، دير فيها دير مثلا 200 غرام ديال اللوبيا ودير فيها 70 يوتر تاع الماء باش تولي تولي تولي تولي غرانديزر. اه وروح الصباح ديرها مع الصباح الطيب وكثر فيها الماء. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كثر مرقها، قال لابي ذر اكثر مرقها، وقبل ما توصل ديك اللوبيا غير تنفقع شرب الروى مع راسك، قبل ما توصل اللوبيا تكون شبعت. مالك يا صاحبي ايش عارف كي تعيش في المغرب مالك؟ اي والله يعطينا ويعطيكم الخير وصلى الله عليه.